هل يجوز للمكلف بنظافة المسجد والعناية به براتب شهري أن يدفع جزءا من الراتب لمن يقوم بهذا العمل نيابة عنه ويأخذ هو بقية الراتب؟ أو هل يجوز للمكلف بنظافة المسجد والعناية به براتب شهري أن يدفع جزءا من الراتب لمن يقوم بهذا العمل نيابة عنه ويأخذ هو بقية الراتب، أو بالأصح الجزء الأكبر منه، وهو لا يفعل شيئا؟ وإذا كان هذا لا يجوز، فهل من نصيحة تقدمونها لمن يفعل ذلك؟ جزاكم الله عنا خيرا. لا يجوز هذا العمل إلا بإذن المسؤول عن المسجد، سواء كان الآن الأوقاف أو غير الأوقاف. المسؤول عن هذا المسجد الذي هو نائب فيه هو المسؤول، هو يسأله، وإذا أذن له يستنيب فلا بأس. المؤذن أو الإمام أو الخادم ليس لهم أن يستنيبوا إلا بإذن المسؤول، جهة مسؤولة. إلا الشيء اليسير، العارض، عارض المؤذن عارض وأمر من يؤذن ومن يحسن الأذان، أو الإمام عرض عارض في بعض الصلوات، أو الخادم، هذا لا بأس به. أما بصفة مستمرة أو بصفة طويلة أو بأوقات كثيرة فلا، حتى يستأذن الجهة المختصة في أن يستنيب عن الإمامة أو في الأذان أو في خدمة المسجد، لأن الخادم النائب قد لا يقوم بما يقوم به الأصل، قد يكون الأصل خيرا منه وأولى بهذا الأمر، والمقصود لا بد من الاستئذان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.